هل يجوز ترك الصلاة في مسجد الحي بحجة الذهاب إلى مسجد يتأخر في الصلاة في مكان آخر؟ الجواب: الشخص عندما يكون في حي ويتقيد بالصلاة في مسجد الحي ثم يغير ذلك إلى مسجد آخر، قد يفهم من ذلك أن هذا قدح في إمامة الإمام، فبإمكانه أن يطيب خاطر الإمام ويخبره بأنه يريد كثرة الدرجات في المسجد البعيد، كثرة الدرجات من ذهابه إليه وكثرة الدرجات من رجوعه منه إلى بيته، وبالله التوفيق.